اخذنا العرض واحد يجي من المصدر. نعم. سواقنا زلنا في الطريق يحلى منه ومنه. قلت لنا زلنا ونزلنا وصلينا. مغرب العشاء. لا حول الله. سيبنا في الطريق وبعد أن طلع النهار بجد المزلق لسه ما جاش. لا حول الله قوة. على كل حال يا إخوان اسمع الواجبات. إذا سقطت عن الإنسان تسقط إلى بدل إذا ما تمكن منها تسقط إلى بدل، فأنتم عليكم كل واحد منكم عليه ذبيحة لفقراء الحرم جبرا لهذا النقص، لأن الواجب الذي له بدل ينتقل الأمر إلى بدله إذا لم يتمكن منه. نعم. نزلنا بغيت الشيخ بس بعد الشمس لا ما يفيد هذا ما يفيدكم. نعم نعم خلاص نعم. ايش العمامة؟ غطى وجهه. ما عليك شيء ان شاء الله، ليس عليك شيء ان شاء الله. نعم. حج البدل. نعم نعم. لا هذه ما هذه ما هي من السنة، هذه ما يقولها الا ما يقولها إلا الذين يقولون أنهم على مذهب زيد، على مذهب زيد رحمه الله يقولها بعض يعني يقولون هذه الجملة، وهذه ليست ثابتة في حديث من كتب السنة. حي على خير العمل. الأذان الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ثبت في حديث الذي ألقاه على بلال، حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محظورة. أما غير هذين لم يثبت. وحديث عبد كذلك عبد ربه ثلاثة حديث وأربع حديث. نعم. حج البدل إذا تقاطع الحاج أقل من النصف فما حكمه؟ يجوز له أن يأخذه، يجوز له أن يأخذ ما زاد من النفقة. لا إذا بالنسبة للأجر يعني أجر الحاج هل يأخذ أجر؟ لا على يذهب الأجر إلى هذا حسب النية. إذا كان أخذ ليحج فهذا يحصل له الأجر إن شاء الله، يحصل له أجر. وإذا كان حج ليأخذ هذا لما يحصل له أجر. نعم. المبيت في منى بين الساعة العاشرة وحتى السادسة كافي، عشر مساء حتى السادسة صباحا. لحظة حتى الساعة إيش؟ حتى الساعة السادسة صباحا. السادسة الثالثة من بدء من أول الليل من الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا. لا هذا ما يكفي، ما يكفي لأن هذه خمس ساعات يعني المطلوب أكثر الليل، يعني المبيت أكثر الليل، هذا هو الذي يطلق عليه مبيت في لغة العرب. نعم. نعم تصح، لكن الأذان عبادة فالإنسان يؤذن حتى في البيت بصوت يعني منخفض. نعم. إلا إذا كان أذن في يعني في الأماكن الأخرى التي قريبة منه فيقيم الصلاة فقط. نعم. عمرتها صحيحة إن شاء الله لكنها تأثم على السفر بدون محرم، تستغفر الله أي تستغفر الله عز وجل. عمرتها صحيحة إن شاء الله لكن تستغفر الله عز وجل عن السفر بدون محرم. نعم. بالنسبة لسواق شيخ مصر البلد والشغال ورادة طريق ربي الوردية في ناس ركبت معاي سابت كبرى ومشت في حرام ولا حرام. ايش يعني انا سواق في مصر سواق اتوبيس الناس بتركب معايا وانا رايح الشركه بتدفع فلوس دي حرام ولا حلال؟ تدفع فلوس لمن؟ للسواق. تدفعون لماذا يعني على مقابل ماذا؟ عشان اوصل رايح في طريقي مثلا لا هذا لابد من استئذان الشركه. ما فيش استئذان يبقى حرام يعني؟ لا هو الشركه ما السياره سياره الشركه. سواق سياره الشركه. السياره سياره الشركة. وانت سواق تبع الشركه. ايوه. ومنافعك الان على الشركه. ايوه. فهمت؟ فليس لك ان تاخذ هذا الا باذن من الشركه، اما انها تاذن لك الشركه في الاخذ او تاذن لك بجمع المال وتدفعه اليها. دي حرام يعني؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. حياكم الله.